بنيتي، العرب في الجاهلية كانوا يرون أن العزة هي القهر والغلبة. القهر والغلبة؟ نعم يا بنيتي، فقد كانوا يقولون من عز بز، أي من غلب سلب. نعم، ولكن والحقيقة يا بنيتي أن العزة في حقيقة أمرها نوعان، عزة مقبولة وعزة مرذولة. فالعزة الحميدة المقبولة هي عزة الإيمان والعقل. صح. والعزة المرذولة المرفوضة هي عزة الاغترار والجهل. يا مغير، وهي يا بنيتي عزة جاهلية تمضي بصاحبها إلى الإثم والفساد، وتحول بينه وبين قبول النصح والإرشاد. يا ستار، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وتعاظم وتاه. فما أعدل ما يجزاه في أخرى من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فتعاظم وتاه. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. روي أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد، فاختلف إليه كثيرا دون أن تقضى حاجته. هيه، وبعد؟ وقف اليهودي ذات يوم على الباب حتى خرج الرشيد، فأسرع إليه وقال له اتق الله يا أمير المؤمنين، اتق الله يا أمير المؤمنين. فأسرع هارون بالنزول عن دابته وخر ساجدا بهامته، فلما رفع رأسه أمر بحاجة الرجل فقضيت. فقيل له أتنزل عن دابتك يا أمير المؤمنين لقول قاله رجل يهودي؟ لا، ولكني تذكرت قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر العزة الحقيقية؟ العزة الحقيقية تجدينها في قول الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. وفي تفسير هذه الآية الكريمة يقول العلماء، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا تدعوني الآن عزة الإيمان إلى أن أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. بتحبها ولا أنا غام؟ I'm العيون والنور روحها في غابات بتدور شوفها في لقات مجنون نختارها نفس الروح نفس العيون والنور روحها في غابات بتدور شوفها في لقات مجنون وانا كنت فاكرة فيها حاجات فيا كل الدفا سوقا شبهنا خيال كل زمان سوقا شبهنا خيال صورة وصوت ليا تحبها بتحبها ولا غنتها أنغام من كلمة بائدين محمد الحمد رياض الهمشري وتوزيع أشرف محمود. وسمعنا الأعزاء سريعا أدركنا الوقت وسريعا حان وقت الفراق فأترككم ولكن بصحبة زميلتي سارة حازم ومعها ومعكم يستمر على هندسة الهواء خالد عيد. سهر سعيدة أتمناه لكم وسعدت بصحبتكم من 11 وحتى الآن عبير صبري. إلى اللقاء. وساعتنا في القاهرة 2:01. ونبدأ معكم فترة الفجر من الآن وحتى 5:30. نبدأها بهذه المنوعات الدرامية التي اختارها لنا عمر بطيشة. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة.

السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت هنتظروك يا شيخ عبد الله، لو كان صوتي حلو كده زي نطرش ولا عبد الحي كنت غنيت وهيطت اول ما سمعت انك نجحت في العالميه. متشكرين خالص يا عم مدبولي. شربات كمان يا بنتي يا زربيحه لعمك مدبولي. حاضر انا جايه اهو. اتفضل. عشتي يا بنتي عشتي. الحمد لله عقبال شربات الوظيفه يا شيخ عبد الله. متشكرين قوي قوي عقبال عندك. استاذن انا بقى احسن مش فاضي. ما تشرفنا شويه. لا لا لا معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. في يا جماعه ما بتردوش السلام ليه؟ لا صباح ولا مساء على وش الخنفسه. ياسين يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبد غور بالله عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك. اسمع بقى يا شيخ برعي، طبعا ايه الصلاه بالثلاثه من مراتي عيشه بنت ابو احمد، لو شفته فايت من هنا تاني لخلي الدبه الازرق ما يعرف له طريق جوه. واللي تعرف ديته كتير. ايه الحكايه؟ هو فرقه تقتله سكت بسكت؟ مفيش قانون؟ مفيش وادع ديني؟ ولا يعني الحكايه كده فوضى؟ ولا يعني مفيش رجال يتأمن وربط وضبط في البلد يا ابو سليم؟ حتى الناس في الدرع بالليل وهفوا العيار واكتلوا، ولا من شاف ولا من دير، والبلد كلها بتكرهه، مفيش حد هيفتح حنكه حتى لو شافوه. انا هتجنن. هو كفر؟ هو مدبولي صهيوني ولا انجليزي؟ ما تفهموني على ليه بس يا جماعه؟ ده عايز ضرب البلغه على راسه. بلغه؟ بلغه ايه يا شيخ عبد السلام؟ ده عايز ضرب النار في عز الظهر الاحمر في المجال ابو السريع. ترى ايه يا عبد اللطيف؟ هو انت شرابه خرج ولا ايه؟ وياهم وياهم عليهم عليهم. ده انت لسه دلوقتي بتتكلم عن رجال الامن والضبط والربط. معقول؟ معقول يا شيخ عبد الله؟ حرام عليكم يا رجاله، هو ما عندوش ذنب. الذنب ذنب الديوس اللي مقعده بيته. هو دي اللي عايز يتقطع منه على الحية زي اللحمة. ولا انا يعني قلت غلط بقى يعني يا شيخ عبد الله؟ بلغة ايه ونار ايه وديوس ايه؟ ايه الالغاز دي؟ ما تفهموني. الله، ما تتكلموا يا جماعة. انا هقول. انا اللي هقول. اتفضل. اذا حضر شيخ الغابة اربطوا للكلام. ولا انا غلطان بقى. بس بقى انت وهو علي اللي هتكلم يا جدعان. اتكلم. بقى حضرتك يا شيخ عبد الله عارف الولد العود الدور الطويل الهايف محسن افندي دي؟ افندي افندي قال تف من بوقك يا ابو سريع. ده فالك شعره مسفره زي الستات. محسن افندي الصراف؟ ايه وهو الصراف؟ عمل ايه؟ يا سيدي لما جه يتجوز قال ايه؟ راح جابها من الحاجات الالافرانك، جابها حضرته من مصر. ايوه لو شفتها يا شيخ عبد الله تهوش. حاجه تجنن، حاجه تودي المرساه. اخر جمال في العالم. يقول للقمر قوم يا قمر وانا وانا اقعد مطرح. يسكت انت يا عبد اللطيف يا ابو حاتم، خلي الشيخ عبد السلام يوصفها لنا بالنحو. ايوه يقول اصله متعلم من طبقة الالزام وطالع فيها جو. والنبي يا شيخ عبد السلام لا توصفها لنا بالنحو يا راجل. الله دخلكم ايه؟ الله موجود يا اخوي. يجي علفناك بالنبي عليه الصلاه والسلام. بعد اذن الشيخ عبد الله اتكلم. اتكلم بخير والا فلا داعي. وحياة المصطفى يا شيخ عبد الله. انت موافق عليه الصلاه والسلام؟ ها عاوز تقول ايه؟ اهم اهم اهم. الله الله الله يا مدحت الثواهي دواهي يا اولاد. ومعاك صورتها كمان. ايوه هادي الصوري دي ورقي كتبت فيها الوصف والفته من دماغي في الليل الساجي. ها الساجي؟ ايه الساجي ده ولا تطلع ايه؟ مش بقول لك انه بيتكلم بالنحو؟ اسكت انت خليه يتكلم بقى يا اخي. ايوه يا اخي. زوجة الصراف يا رجالي. يا سيدي فارسية القاهرة. الله الله. ايوه امريكية ريفيني. عيني يا عيني. كاللؤلؤة المكنونة. يا حبيبي. شاعب حسناء. ايوه ساقاها اوتار. يا واحد يا وخطواتها انغاء. أيوة يا رب. وهمساتها الحان عذبة. وصدرها الله شيخ عبد السلام. قول يا اخويا يا مجنون. اعي اعي وهي سيد الله دي حلاوه وحاجات الحلوه دي. اما ثيابها ثيابها دي قال اللي هوصفها ثياب مهزأة رقيعة لا تعرف الحشمة ولا تعرف الفضيلة ولا تعرف الأخلاق. ثياب على أحسن الفروض أنها لا تزيد عن متر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. أيوة أيوة أيوة جرب علينا كده وقول. طيب والله العظيم يا سيادنا وملكوا علي يمين ان عينيها بجحة دي كانت هتاكلني بعينيها اول اول امبارح يوم السوق يوم ما كنت ماسك الجاموسه من دوار الشيخ محمد. ايه بس انت وهو بلاش السيره دي ده حرام يا جماعه هدول فيها ثانيه. احنا ما بنجيبش سيره الناس كلها بتبلع الغضب وبتمضغ الظلط عشان محسن الافندي ظريف شويه وبيتساهل معاه وبيتساهل معانا قوي وبيأخر المطلوب الاموال والسلفيات وربنا ما يفرجش. والحد كمان موسم الجفر ومن الناحيه دي البلد مبسوطه منه ولو ما كانش كده ما كانش قعد في البلد دي ولا يوم ولا ثانيه. ولا يعني يا جماعه انا غلطان؟ لا مش يعني الكلام ده معقول. يا جماعه اسكتوا اسكتوا ما تسيبوناش جنون. اسكت اسكت ازاي يا شيخ عبد الله؟ انت لسه ما عرفتش الحكايه. كفايه كفايه مش عايز اسمع حاجه خلاص. كفايه ايه؟ والله بوجود الست دي هني اكثر من مرض الكوليري. ايوه انا بقى هنعمل ايه؟ العين بصيري واليد قصيره. ايوه والله العين بصيري واليد قصيره. بلاش كلام فارغ دي جريمه خلقيه. مين بقى اللي بيعمل جريمه خلقيه؟ احنا اللي بنتكلم الحاد ولا اللي جايب لي خدام بيشتغل عنده ويبات معاه ليل ونهار؟ عايزني اسكت ده اللي اسكت ده. اه لو شفته جدع طول وعرض ويبلغ من سي محسن افندي كده على الاجل يعني كده حوالي 30 40 مره. ايوه وبالعربي ما نخبيش عليك هو بسلامته سي مدبولي. ولا يعني انا غلطان يا رجال؟ مش هي دي الحقيقه؟ يا جماعه حرام حرام ما تاكلوش لحم الناس ميتا. يا اخي حرمت عليها عيش. واعتقد يا شيخ عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره. معقول معقول؟ ايوه لازم كل شيء يتغير. احنا مش طرفين. الله ده ما ورا العار يا رجاله. يا زجدف لبت قلبك بتدخل لي ليه يا عبد اللطيف يا ابو حاتم؟ تخليني افضفض في قلبي يا راجل. هوس هوس كله هوس بكمن بكمن. حضرة العمدة جاية هنا اهو. السلام عليكم يا رجالي. اهلا وسهلا. الحمد لله. لو فاهم واخدة كنت مشغول شوية. ألف مبروك. ألف مبروك يا عم. احنا وجايين لهوي والله يا عمدة. شايفين طول عمركم أهل الواجب. الله يبارك فيك يا عمدة. الله انت هنا يا شيخ عبد السلام وانا لفيت عليك الدنيا. ايوه انا كنت ببلغ المركز اننا ظبطنا الحراميه اللي سلقوا البهايم وقلعوا الزرع بتاع عمك ابو اسماعيل. ساعه الفرح تهي العقول يا حضره العمر. ايوه والله معلش برضك وهو بركه في انفاسكم. الله يبارك فيكم. هاتي كمان شربات يا بنت يا زرباحه. يا زرباحه يا شيخ يا سلام عليكم. سلام عليكم. والله دي حاجه ما تفكرش عليها ابدا. اه بس انا ما ممكن نسكت ابدا. كل ما بدك تغلط في حالك شويه وتغير يا راجل. معقول؟ والله العظيم معقول. دي العيال الصغيرين من نجمة تلاقيهم جايبين السيره. عيسانك امشي خش جوه ذاك الدروسه. اصلي لا اصل ولا فصل. امشي خش ذاك. انا هسمع لك دروسك وان ما وجدتكش حافظ لازم حمدك على الفلك. انت سامع؟ عايز اقول ها عايز تقول ايه؟ وراه الكتاب اللي قال لي خصني بالعمل كنت بكذب اني امبارح وانا جاي من مدرسه العصر لقيت مرات الصراف نازله من القطر كمل لقيت ايه؟ ولقيت مرات الصراف نازله من القطر وعمي مدبولي مستنيه وحياه كتاب الله كمان مره اللي صوت عليها وبس امشي خش ذاكر جاب قطع لسانك. طب وانا واحد اللي بقول دماغي كلها بتتكلم عني. امشي خش. صندوقي كويس احسن انا مش فاضي. ما هو اصل دراعي بيوجعني يا خوف. ما انت عارف هو لسه دراعي بيوجعك. طب حصان بيان الله بس يا فوزيه شوفي الكرسي اللي مخروم من وسط. اي عبيطه ما انتيش عارفه عشان ايه هو الشرف مشتريه لنفسه. لا يا ستي عقبال عندك ده بتاع الحاجه مبروكه اللي بتولد. لازم مرات السرايس رايحه تولد. ايوه صحيح هي هتولد. كانت هداهيه بطنها كانت قدامها جد كده اهو. مبروكة ميرسي قوي. خدي الازازتين الشربات دول والقمعين السكر كمان علشان ربنا ياخد عدويني. وخدي دي كمان. دي ورقة بخمسة جنيه. ورقة بخمسة جنيه لمين يا ست العزيز؟ يا خبر دي حلاوة المولود الجديد. ربنا يستر عرضك ويزيدك من نعيم الله يا ست نبيها يا بنت حواء وآدم ويرزقك ويطول عمرك يا أصيلة يا كريمة يا بنت الكرم والجود. أبو كرم ولا بلاش يا أولاد. متشكرين يا خالتي مبروكة وميرسي قوي. ودي حاجة بسيطة مش مقامك. الله يزيد مجامك ويعلي مقدارك يا ست نبيها يا بنت حواء وآدم. يا رب يطول في عمرك لحد ما تخش عروسه من تحت داره هو وولاده وولاد ولاده كمان. ميرسي ميرسي خالص. يلا يا أولاد يلا كل واحد على داره يلا. إذا قلت حاجة يا ست نبيها تنص الليل الأظلم أجي حقيقة القدم. هو أنا أجي العز منك. خدتك بعافية يا ست نبيها. مع السلامة. خدتك بعافية. مع يسترها وياك دنيا واخره يا ست نبيه. وانا كمان عن اذنك باجى يا ست نبيه لما تمشى مع مبروك علشان اتسند عليها عشان رجلي بتوجعني. سلامتك ألف سلامة. إذا كنت عايزة مرهم أو ميركري كروم أو قطن أو شات أو حبوب بنسلين أنا تحت أمرك يا قبل نفسي. كتر خيرك يا بنتي أنت جدها والدود. مبروك يا مبروك. أيوة يا بنت إنت أني خدي إيد أحسن من جد رمتي. أيوة أيوة حكي يا بنت مفقوصي على مهلي. مع السلامة. مرات فرجعت عايزة مرهم حبكين وكرم ولا هو اسمه ايه قطن شاف. هي فتحة ازدخانة ولا بتفهمني انها اغنى مني؟ اسجد لي ده هو الزمن الشجلب يا ولاد. ده لو جوزها اترفض الصبح تشيل مشانة وتبيع فيك. هي بتعرفش انا مين؟ زمان اسود. هي العين هتقل عن الحاجب يا اخواتي. معلش يا ست نفوسي ما تدقيش اللي يدق يتعب. ما تدقيش ازاي؟ دي هوشتني. الفيلا بتاعت باباه كانت في المانيا. العربية بتاعت باباه كانت لونها احمر. ماما كان كانت بتلبس قماش حقيقي. امال هما فين جاهي؟ لو جالها من غير حالك ولا عايز تتكلم. فوتي يا ست نفوسي. اعملي ودن من طين وودن من عجين. عجينه ودن انت اخري. انا قلت اكبر مخاطرها طلعت. طلعت والله جالس القص. خسعي فعلا والله خسعي. انما على فكره تعالي معايا تعالي يا اختي خدي لك شويه لبن تعملي بيها فطرتين او تبش بيها برموز. تعالي كتر خيرك يا بنت الكرم والجود. يا بنتي يا فوزية تعالي يا بنتي يا فوزية تعالي هذه الحبة اللبن بتوع المغربية لخلتك مبروكة. هي مرات السراف خلدت يامه. ايوه زبت وعلا. ايه وشكله قوي النادي يا خلتي مبروكة. منك يا نصحي. عيب عيب بلاش تسألي سؤال زيدي. ايوه النبي يا مبروك. ايوه ده ننزيت. قوليلي والمحروس بسلامته باجي شبه مين؟ انا دلوقتي بس فهمت سر الخمسه جنيه وكل كلمه مرسي مرسي مرسي مرسي شاكوريه علشانها وعلشان ابوهي. كلك نظر يا ست نفوسي انت تفهميها وهي طير. طيب يا اختي ما تتكلمي باجي. اصله حرام ربنا يستر عرضنا وعرض ملاياني. قولي يا اختي هو ده بتاع الجلو وقولي عدويك اقول يعني ايه وطن. بس استني وانت احكيش. استني شوية يا فوزية يا كوثر نازل عمالك وخلاتك بالعجل نازل خلت السفينة وخلت الكاتبة والمؤتامي. كده مبوزك ليه يا بنت الكوثر؟ حد يشوفك ويبوز يا ابو سريع. امال مالكم شايلين الدنيا على راسكم ولوين على بوسكم 30 عقده خد بالك. ما نخبيش عليك اصل مرات السراف. بس شوف لابسه ايه وبتعمل ايه. طب طب طب طب نشوف. يلا نشوف. يلا بينا يا عبد اللطيف يا ابو حاتم. مش عاجبكم والله قصر ديل يا زعم. هو ايه اللي قصر ديل بقى؟ اولاد بلدك مش عاجبينك يا ابو سري. يا نهار يهوه يهوه. خلاص خلاص انا حجانا يا اولاد يهوه. ايه بس الجمال ده كله؟ كل جمال الدنيا يبقى الواحد بس. حكمتك يا رب يا وعدياني يهوه. ده كان بزعل مثل وعد يا عميان. حد طايل يا عبد اللطيف. ارضى بنصيبك دي عيشه مراتك ست عام. يهوه يا وعدياني يا وعدي الحاجه تهبس يا ولاد يا عالم. ما نشد اشارة المركز يجيبوا لك القميص راس. يهوه يهوه يهوه. اه ياني والله لكم بايع هدومي واللي حبتي وديبتي وجايب واحده زيها. ياني يهو يهو يهو. خلاص خلاص يا ولد استنارك ابدا تضحك لي وتربط ابويا. خلاص مع السلامه يا ولد. اصلاني واد حلو وفتوى كمان. ايوه ايوه النبي حليو. الله الله يهو يهو. دي بتضحك على خيبتك. اعجب تتليل انت. ما خلاص السنارة جبدت وحتشوف انا هعمل ايه. اللي نادي هتعرف اللي هعمله. والله يا عاد وجد كده ليه في الضلمة يا مصير؟ انت ناوي تعمل حاجة؟ اعمل ايه؟ اخد السفر وروح. انت هترتيك الجريمة؟ ما تتنيل يا جدع وتسكت. تجد حسك ونخاف اسمك. احنا ولاد خالة ولاد خالة، انما انا المسؤول عن الامن والنظام. ومفيش يما ارحميني. وانت مالك يا اخي؟ انت هتعدي للملك بمزاجك، ابدا بمهولك ما تحضر كيلو تتعفر دجنك ويلزمك شيل. يا جدع انكيتم، انت بلع راديو؟ فهمني قصتك ايه. لا يا شيخ، قالوا لك انا بريالي؟ لا، خش في عيب يا واد خوش. هو انا عبيط ولا حضرتك هتستعبطني؟ مش ناوي تقتل ولاد الكلب دول اللي بقت سيرتهم لغليغ؟ ايه اقتل ايه يا بني جدوم انت؟ استنى شوي خرس، ما تتكلمش. ايه اقول فتحهم؟ قصدك مين؟ ده محسن افندي ومدبولي، ما هم رايحين على المكتب اهم. خلاص خلاص يهو يهو يهو خلاص. الباب القط يلعب يا فار. ايوه فرفع عينك اني فار يا حرباية. يلا يلا يلا بينا بقى نخبط على بيت محسن افندي. ايه سبحان الله يا مصرية، انت عمين ما شفتش بعينيك انهم راحوا المكتب؟ ماني عارف يا جدع، انت والعارف لا يعرف يا بني ادم. مين اللي بيخبط؟ انا مصرية. عايز حاجة؟ انا عايز محسن افندي. ده راح المكتب. طب وعلى مدبول؟ راح معاه، مفيش حد هنا. سايب عليك الحسين اللي جده النبي لما يجي في محسن افندي، قولي له محسوبك عنتر ابو سريع جه لسيادتك. حاضر حاضر يا ابو سريع. تاني تاني يا ابو سريع، أنا في عرض دين النبي. يا سلام يا جدعان، يا سلام يا سلام على الصوت اللي يدخل القلوب كده هو من غير إحم ولا دستور. يا جدع أنت جنان، حد يسمعك بلاش فضايا. جننت. أيوة جننت، اللي قتلتني موتتني موتتني إخواتي. ها بتسد الشباك في وشي وكمان بتسفي؟ طيب يا مسلوعة يا صفرة يا منجار، انت قدامي وانا وراك والزمن طويل. الرباح الخدامة والغفر يمتحوا الأرضية ويرشوا قدام الدوار. أحسن الفيه المأمور جاي عشان يهنيك بنفسه ويشرب الشربات. خليهم يجيبوا الطقم الأفرنجي من جوا كمان عشان يقعد عليه الفيه المأمور. حاضر يا أبا. الله الله. إيه يا شيخ عبد السلام، يا شيخ الغفر، يا عبد العمدة. إيه يا شيخ عبد السلام، الحبن بالمحاضر بتاعت الدودي هتهالي كلها جاهزة هي والأوراق. احسن البيه المامور جاي النهارده ولازم تكون راسنا مرفوعه. كل حاجه جاهزه يا حضره العمده، مفيش غير محضر الصراف لانه ما طعمش ابنه. يا عبد اللطيف يا ابو حسن، روح انت وتتم الغفر هاتون الصراف من تحت طقطيق الارض. بقى يا حضره العمده، محسن افندي سافر البندر النهارده يورد الاموال لخزينه المركز. ولا مش كده يعني يا شيخ عبد السلام؟ يا طور يا بيه يا ابو عجل ضلي، فاتوا هات مراته، هات اي حد من طرفه نعمل له سين وجيم ويسدد الغرامه ويبصوا. انا عامل حسابي يا حضره العمده، انا بعت جبت خدام، هاتوا من عندك يا علي. ايوه خش خش يا مدبولي. حضره العمده عايز. تعالى يا منجوس الكلب. وتعالى سيدك ما طعمش ابنه ليه؟ طعمه يا حضره العمده، وادي شهاده الميلاد تثبت لك. والنبي يا ابني يا عبد الله خد اجراها كده، لان سبت النضارة على المصطبه، وكمل جميلك واعمل له سين وجيم لاحسن البيه المأمور جاي حال. حاضر حاضر يا ابا. هات الشهاده يا. اعوذ بالله، طب احنا بوش مين النهارده؟ اتفضل اهي. نهو في يوم وبمعرفتي انا عمدة قد احضرت المتهم وسالته. اسمك ايه؟ مدبولي ابو طش. عمرك 45 سنة. صناعتك؟ بقول لك صناعتك. صناعتي صناعتي دنيا ملهاش امان، لا بتخلي الراكب راكب ورا الماشي ماشي. انما الذنب ذنبي، دي اخرة الهلس والمشي البطار. كنت صاحب عمارات وما كنتش اخاف الفقر ولو كان يجري ورايا الطيارة. وكان محسن افندي ساكن عندي وهو تلميذ في مدرسة الصيارف. الله انت بتعيط ايه؟ تعيط على عمرك يا مدبول الكلب؟ احنا هنا فرح ولا جنازة يا وش النعم؟ اطلع مرة طلعت روحك. سبحانك يا ربي، سبحانك وعفوك. الله، في يا شيخ عبدالله؟ خدقرة يا شيخ عبد السلام. اجل وزارة الصحة العمومية، مستخرج رسمي، اسم المولود سمير محسن احمد، اسم الام نزيه مدبولي ابو طيش. يا خبر يا اولاد، دي نزيه تبقى بنت مدبولي. قدمنا لكم تمثيلية نزيهة، تأليف بهي الدين غلوش، وإخراج مصطفى أبو حطم. أعزائي مستمعي المنوعات الدرامية، الآن حان اللقاء والأوبريت. تستمعون الليلة إلى أنوار، تأليف بيرم التونسي، ألحان عزة الجهلي، وإخراج محمد توفيق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تأليف بيرم التونسي، ألحان عزة الجهلي، وإخراج محمد توفيق. نقدم لكم أوبريت أنوار. الأمان.

منصور يا طفيل، انت خليل ودليل، القصر بقى مضل مش قادر اتكلم، وانا اهبيدي يا عم دياب، ما انت الريس عن حكام، انوار ونفوها بعيد وليلات الهم يزيد. انوار هنا وعندنا وكل ليلة في غنى ودندنة، عندنا فين يا وش البين؟ ولي العهد خافيها السرداب يا عم دياب، لوحده من فرد فيها السرداب يا عم دياب، وياها جواريها السرداب يا عم دياب. سرداب ايه بتحكوا عليه؟ سرداب حصرك يا مولاي، واما اسرك تبقى فضيحه، واما اخبي تبقى اهانه، ابنك نور مع انوار في سردابك تحت الضار، نزل مغنى ليل ونهار على الاوتار وعلى المضمار. في السرداب يا كذاب يا مولانا في السرداب، والسرداب بسبع ابواب، باب في الغفله يدخل منه، وباب في الزنقه يهرب منه. يلا على السرداب، يلا على السرداب، واحده واحده باللطافه بالسياسه بالكياسة. انا هعمل شيخ تجار او سفير الزنجبار، الحرس لما يشوفوني من تفش يدخشوا فيا، عالجماعة يدخلوني بعد ما يبوسوا ايديا. اتفقنا؟ اتفقنا، نتبعك وتكون سابقنا. يلا يا السلام، يلا يا السلام، يلا يا السلام، يلا يا السلام. Thank you. كل جهلة في البيوت بألف حيلة. هو منصور المبيت، هو منصور المبيت. اطردوه اضربوه اطردوه قطعوه اضربوه يا اوعوا كلكم تلمسوه في يدكم، انا نفسي اللي بعته لاجل يعرف سركم. شوف يا مولاي الجزاء واللي صابنين الاذى، بهدلوني كفروني حفروني على الغدا. دي علقه يا منصور وتفوت، من علقه واحده مش هتموت، كله يهون في سبيل القوت. والدي مولاي املي ورجائي، انا زعلان يا اللي بهدلت مهامي، وخرجت عليا وخالفت كلامي، وقعدت تغيص انت وخدامي. والدي ومولاي انا اطلب عفوك، وانت ويانا في ساعة صفوك. لو تعرف انوار حرة من الاحرار، بنت صديقك امر الدولة العالي المقدار، كانت الدار جنب الدار، ويا ما لعبنا واحنا صغار. شوف يا انوار واستمع يا نور، كنت اظن الفن ده خمور وامور، اما سوء الظن امر غير مشكور، انتقلت اليوم من الظلام للنور. انوار على نور الاثنين، الفن جعلهم حبيبين، وبامري يكونوا زوجين. أنوار أوبريت من تأليف الأستاذ بيرم التونسي، ألحان عزة الجهلي وإخراج محمد توفيق. قام بالغناء حورية حسن، إسماعيل شبانة، سعيد أبو بكر، صلاح عبد الحميد، عبد الحليم فاروز والمجموعة. اسألني رامي فاشا،

خصوصيات. درويش باشا مندوب الباب العالي كان قال ان وجود سمو الجناب الخديوي في اسكندرية دلوقتي وهي كده في ايدي الانجليز وعساكرهم هتنزل فيها ضروري مسألة ما يصحش تحصل ابدا. ما يصحش يكون ليه رأي فيها. جناب الخديوي هو حاكم البلاد واسكندرية فيها انجليز وعيد جدا ان الخديوي يكون موجود في بلد واحد مع اللي اعتادوا على بلاده وخدوا جزء منها. ودرويش باشا بينصح جنابكم بترك اسكندرية خصوصا بعد ما انسحب منها الجيش. درويش باشا كان اشار بالالتجاء الى بنها او الى السويس. كلام كتير مساوي شيء. لو لا تلون رويد باشا مش افهم سياسات افندم. خدير بتوفيق حضرتنا بخون في الاسكندرية. حضرتنا مش مجنون. اذهب معي رابي. حضرتنا مش مجنون. فوت انجليز. ايوه فندم. جناب الخديوي له رأي تاني لازم. حضرتنا نريد نتفاهم مع اميرال سيمو. تفاهم مع الانجليز. امسوي باشا. ضروري تفاهم. تفاهم اولا بعد ذلك اتفاقات. طيب لو يسمح سمو الخديوي يؤمر واحنا ننفذ. بس قبل كل شيء نعرف الخطة الخديوية ايه بالضبط. اولا افندم. اولا افندم انتقال جناب عالي الى سراي راسيتي. مظبوط افندم. مظبوط افندم. ثانيا ارسال زهراب بيك برسالات خاصة للاميرال سيمون. ثالثا يا فندم تدبير مقابلات شخصية مع الاميرال داخل سراي راسيتين. رابعا قبول تهامي بيك مع استقبالات قناص الجنرالات في القصر. اخيرا اتمام اتفاقات بين جناب عالي وبين انجليز ثم توجيه ضربات جديد نحو ايرابي نحو مصريين. لكن مش في لكن يا باشا. مش في ثلاثات اربعة يوم حضراتنا ما فيش راحات. ايرابي عمل مع حضراتنا كثير افندم. خديوي لازم ينتقم. ايرابي خلاص. مش في حضراتنا فقط شام يوك. فقط موجود حضرتنا افندم خديوي معظم. طبعا يا فندم. كمان في اميرال سيمون طيب باشا. في بعد ذلك جيش انجليزي. عملها حرق البلد يا ام. عملها عشان نطمشوا شبهان وهو والانجليز. والمصيبه انه خلى الرجال في السكول اللي بتوع عراضي هم اللي عملوا الحرقه دي في اسكندريه عشان ما ياخدوهاش من الانجليز. وادي الانجليز وصلوا لبره اهو. عليهم يا رجاله. انت مجنون؟ روح فين؟ عايز ترمي روحك في وسط النار؟ ده حتى ربنا ما قالش كده. نعملوا ايه بس يا ام؟ يعني سيبوا الشمالية قصدك؟ غصبا بلارودة يا راشد. انما هنرجعولها ضروري في يوم. وما نموتش مع اللي ماتوا ليه يا اما؟ هو العمر بعد اللي حصل ده كله ليه قيمة دلوقتي؟ ده الموت راح يا اما. ما نشوفوش اللي جاري في اسكندرية دلوقتي احسن. لسه الاجل ما جاش يا راشد. ونعيش يعني؟ نعيش ونشوف الغريب يتحكم في بلادنا يا اما. ايه اللي عليكم عملتوه واللي ما قدرتوش عليه النهارده بكره ربنا يديكم وتعملوه. يلا يلا يا ابني يلا يا حبيبي. بس يا اما نمشوا من هنا يعني ازاي؟ نسيبوا البلاد يا اما ونسيبوا الشمالية كلها يا اما. الغلبة لها احكام يا راجل. رمضان يا اما رمضان. الرمضان اللي داخل علينا بعد يومين والليالي الحلوه يا اما والسهرات اللطيفه بتاعت اسكندريه مركب الرؤيه خرجتنا فيه نهيط ونفرفشهم ونغنم مين يا اما مين اللي هيعمل الموقف ده مين اذا كنا احنا موجودين يا اما خرج بالله يا راجل الايام جايه كتير وتسلموا يعني تسلموا على الانجليز هم وتوفيق ودخلوا لهم الجو يا اما الجو داخلينهم خلاص يا راجل يا وسبحان العالم العصابه اللي في راس الدين بتعمل ايه دلوقتي وبيتسبوا على ايه اه يا لي اه يا لي لو كنا عملناها امبارح وخلصنا منه وطردناها كان في ايدينا يا اخواتي تسيبوه ليه تسيبوه ازاي بس كل شيء له وقت يا راجل ما كانش صح ابدا يا اما نسيبوا التعبان اللي اسمه توفيق ده لاجل ما بعد كده يحكم ويتحكم فينا هو والانجليز استموت وصحي وهو دلوقتي بيعمل عمايله مع السياد الجداد بيأسس لروحه ولولاده يا ربنا اكبر يا راجل واحنا يا خسارة نسيبوا لهم البيوت دي السبرية كلها انت وقالهم كمان يلا امال خلينا نحاول قبل الحكومة مجهزة يوصلنا النار ما نشوف كمان القطر ده الراجل هيوصلنا لحد فين يا اما يا سلام اهي مصر اسكندرية واحدة اهي بلدنا يلا يلا يلا هو انا وانت بس ما الناس معانا هم خارجين من اسكندرية بالقلوب والتنفس التوفيق للساعد هناك هو وبقية العصابة اللي فضلت معاه انت طبعا كامل والعاد شاملات في البلاد من شان حضرت هنا خلاص عملنا انجليز اتفاقات حمايات الاميرال تيمور يا فندينا لسه ليه مطالب تانية اي فاشا طلبات اميرال تيمور كل وجه لكن يا فندينا اسمع اي فاشا دي بلد ميساء حضرتنا ايوه فندم صح بلد ملكي انا ايوه فندم بلد صاحب مقامات اجدادنا بس طلبات الاميرال تيمور ربما تغضب الجيش جيش انجليزي موجود واي باشا والشعب يا فندم شعب لازم يخضع بني ما فيش غير ان الجناب العالي يسمح بمقابلة الاميرال تيمور للتفاهم في الاتفاق حضرتنا موافق يا فندم كده يا فندم يا بيت حضرتنا موافق حضرتنا مطمئن يا فندم خلاص يا فندم عسكر انجليز في النهارده استعدادات كبير جيش كله هنا بعدين في هجوم هجوم كبير احنا هنفضلوا قاعدين هنا في مدرسه المبتدئين اللي حطونا فيها دي يا راشد وهنعملوا ايه بس يا اما النهارده اول رمضان وهو نرتاحوا شويه واللي تشوفيه نبقوا نفكروا فيه بالليل ما تقوم يا راشد نحضروا درس العصر في ستنا السيده زينب والله فكره يا اما قالوا نمشوا رجلينا شويه الحته دي انا فاكراها كنا بنجوع زمان ستنا السيدة زينب من هنا ودي شارع النصرية ايوة ست الحاجة دي النصرية يلزمكم عدم المؤاخذة شيء مش في هنا حرف اسمها اواوير محسوبة فتوح مصطفى معلم بياض ده انا ساكن هناك ما يلزمش كده ايوها خدمة احنا وحياتك معلم ما نعرفوش الحكاية ايه دي الست والدتي واحنا مهاجرين من اسكندرية لا حول ولا قوة الا بالله الله يخرب بيت الظالم عن قريب ان شاء الله انتم ضيوفي والفطار عندي ان شاء الله تسلم يا معلم فتوح بس انا كان نفسي نوصل لحد اواوير جنب سراية حديق باشا تحمداوي جوز بنت خالتي نميسة ساكن هناك حمداوي حمداوي جاري وحبيبي انما الفطور عندي قبله وبعد كده اوصلكم بنفسي لحد هناك اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا رمضان كريم يا سي حمداوي افندي وكل عام وانتم بخير وانتم بالصحه والسلامه انما تعالوا هنا

الكريم والقانون المليم. يا سلام يا سلام يا رجال يا سلام، اهي الكلمة دي هي اساس المظاهرات اللي قامت يوم 7 رمضان 1299 هجرية وسمعت العالم صوتنا. يا سلام يا رجال يا سلام. استمعتم إلى حلقة في برنامج ذات يوم كتبها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد. اشترك في التمثيل رفيع الشال، حسين صياب، أحمد مكسر، عادل خيري، عادل المهلمي، أحمد الجزيري، فؤاد سعيد، وإسماعيل النجدي. بالاشتراك مع عباس فارس. ساعد في الاخراج علي محمود. ذات يوم برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. خمسة وسبعين سنة إذاعة. حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي. حسن فايق مع عيلته فرحان رايق، اسمه القرنفلي حسن، سماه وابدعه جوهر ودير. عيلة حسن القرنفلي يكتبها يوسف جوهر ويخرجها السيد بدير. خمسة وربع يسمع الطير، دراما الاذاعه يتوقف السير، سلام للمبدع السيد جدير. صوت مصر الخالد هنا القاهرة. ساعتنا في القاهرة 3:30 إلى 3 دقائق، وهذه هي حالة الطقس. سيداتي وسادتي، يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وفيما يلي بيان لدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 30، الصغرى 16، الإسكندرية 25-18، شرم الشيخ 30-17، وحلايب 30-28-18. هنا القاهرة. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. سيداتي وسادتي، انضمت الان موجات شبكه القران الكريم الى موجاتنا، موجات شبكه البرنامج العام، للانتقال لاذاعه خارجيه لنقل صلاه الفجر. الميكروفون الان بصحبه الزميل حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ايها الاخوه المؤمنون، في كل مكان من ارض الله يصل اليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبه الطاهره، رحاب مسجد الامام علي زين العابدين رضي الله عنه وارضاه بمحافظه القاهره، حيث ننقل لكم شعائر صلاه الفجر لهذا اليوم المبارك من ايام هذا الشهر الكريم. اخوه الايمان والاسلام، وزين العابدين علي بن الحسين هو ابو الحسن علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المعروف بزين العالمين، وهو احد ابناء الحسين بن علي بن ابي طالب ومن سادات التابعين. ولد رضي الله عنه عام 38 للهجرة في المدينة، وكان يضرب به المثل في الحلم والورع، وكان من فقهاء المدينة كثير الصدقة في السر، حيث قال بعض أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين العابدين. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معايشهم ومآكلهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يؤتون به ليلا إلى منازلهم. وقد توفي رضي الله عنه عام 94 للهجرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الواقعة والحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه قسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا أنتم مدهنون،

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الواقعة والحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال والاستغفار، هيا معا إلى اغتنام الفرصة العظيمة حيث يتجلى ربنا سبحانه وتعالى في سماء الدنيا سائلا عن داع وعن مستغفر وعن تائب، فيعطي كلا مسألته. فربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا مولاي، إنا قد قصدنا